موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة عقدية عنوانها الإيمان بألوهية الله عز وجل. سبق أن الإيمان بالله عز وجل يتضمن أربعة أمور، وهي الإيمان بوجود الله، الإيمان بربوبية الله، الإيمان بألوهية الله، الإيمان بأسماء الله وصفاته. وأما الإيمان بألوهية الله تعالى فهو إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة قولا وعملا. إفراد الله عز وجل بجميع أنواع العبادة، يعني العباد كل ما يؤدونه من عبادات لا يجوز أن يصرف إلا إلى الله وحده سبحانه وتعالى، سواء كانت عبادات ظاهرة كالصلاة والصيام، أو عبادات باطنة كالخوف والتوكل والخشية. وهذا يعني نفي العبادة عمن سواه سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. وهذا يقتضي ألا يعبد مع الله عز وجل نبي أو صالح أو ولي أو صنم أو قبر أو نظم أو نظريات أو أي شيء من ذلك. ولذلك هذا الذي تضمنته كلمة لا إله إلا الله. فهذه الأشياء وإن عبدها بعض الناس إلا أنها معبودات باطلة، فلا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا مجمل معنى الإيمان بألوهية الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين.